قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما آيات من سورة الفتح. يقول الله سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة من أشد الآيات على الشيعة. فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما كان ممن بايعوا تحت الشجرة، وقد أخبر الله برضاه عن المبايعين تحتها. فنقول للشيعة: إذا كان ربنا أخبرنا أنه رضي عن المؤمنين إذ يبايعون النبي تحت الشجرة، فهل بلغكم أن الله سخط عليهم بعد أن رضي عنهم؟ نبئونا بعلم إن كنتم صادقين. إذا كان الله سبحانه قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، إذا كان الله أخبرنا أنه رضي عنهم، فأين الدليل على أنه سخط عليهم بعد أن رضي عنهم؟ رضي الله عن أصحاب رسوله، فما وجدنا أشر من هؤلاء الشيعة البغضاء الذين يطعنون في أصحاب نبيهم أشد الطعن. ولو كان ثم نصراني رأى صاحبا لعيسى لقبل قدمه، لكن هؤلاء الشيعة شر الخليقة أو من أشر الخليقة، يعمدون إلى نقلة الكتاب العزيز إلينا ويطعنون فيهم حتى يطعنوا في القرآن، فهم نقلته، ويطعنون فيهم حتى يطعنوا في السنة، فالصحابة نقلتها أيضا، فلا جزاهم الله خيرا هؤلاء الشيعة البعداء البغضاء. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. جاء رجل من الخوارج إلى ابن عمر فقال، والخارجي يكفر عثمان ويكفر عليا، فجاء إلى ابن عمر يسأله سؤالا، سؤال الشامت الماكر، قال: يا ابن عمر، أريد أن أسألك عن ثلاثة أمور. قال: سل. قال: تشهد يا ابن عمر أن عثمان لم يشهد بدرا مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أشهد. قال: تشهد أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: قد كان. قال: تشهد أن عثمان تخلف عن بيعة الرضوان؟ قال: أشهد. فقال: الله أكبر، وكبر الخارجي كأنه نال المراد بتكفير عثمان. فدعاه ابن عمر قال: تعالى أنا أحدثك عن ذلك، أما يوم بدر فالرسول لم يكن خرج لقتال، إنما خرج لاستقبال عير أبي سفيان حتى يأخذ العير مقابل المال الذي أخذ من المسلمين بمكة، وكانت بنت الرسول مريضة فجلس يمرضها. أما قولك إنه فر يوم أحد فربنا قد قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه. ولكنك كرهت عفو الله عنه. أما يوم بيعة الرضوان فإن عثمان كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن أراد الرسول أن يرسل رجلا إلى المشركين للصلح، فهم أن يرسل عليا فإذا بأهل الشرك لا يحبون عليا، إنه قتل منهم سراتهم، وكان أهل الشرك يقبلون على عثمان، فهو أشد شخص كانوا يحبونه من أصحاب الرسول. فبعث الرسول رجلا المشركون يحبونه حتى يحافظ عليه، فلما وصل وعرضوا عليه أن يطوف بالبيت، عثمان قال والله لا أطوف به قبل رسول الله، ففوضهم. فلما جاءت البيعة وضع النبي إحدى يديه في الأخرى، قال هذه يد عثمان، هذه يد عثمان، فشمله الفضل. انطلق إذن أيها الرجل، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال رجل لن يدخل حاطب بن أبي بلتعة الجنة، فقال له آخر كذبت، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يلج النار أحد شهد بدرا أو الحديبية وحاطب شهدهما. لقد رضي الله عن المؤمنين، يا لها من نعمة ومنقبة عظيمة، إذ يخبرنا الله سبحانه أنه رضي عن هؤلاء. لقد رضي الله عن المؤمنين، نسأل الله أن يرضى عنا وعنكم، إذ يبايعونك تحت الشجرة. على ماذا بايعوا النبي تحت الشجرة؟ منهم من بايع على الموت، ومنهم من بايع على عدم الفرار، فتنوعت صور المبايعات. إذ يبايعونك تحت الشجرة، أي شجرة هي؟ من العام المقبل أزيلت تلك الشجرة حتى لا يفتن بها الناس، من فضل الله على المسلمين، وللو كانت موجودة لتبرك بها الناس كما فعل اليهود بذات أنواط، أو أهل الشرك عفوا بذات أنواط. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم، أي من الخير، علم ما في قلوبهم من حب الله ورسوله، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. أخذ العلماء من ذلك أمرا عظيما، ألا وهو أن الله سبحانه وتعالى يكرم الشخص إذا علم في قلبه خيرا. إذا علم الله منك أنك تريد الخير للناس، وتريد أن يرتفع أمر دينك، وأن ترتفع كلمة الله، إذا علم الله في قلبك خيرا تكرم بهذا الخير. فجدير بنا أن نصلح قلوبنا، إن إذا أصلحت قلبك وعلم الله من قلبك خيرا وفي قلبك خيرا أثابك سبحانه. وفي المعنى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. لذلك العباس كان يقول للرسول أو فدى نفسه، قال أنا كنت مسلما يا رسول الله. المهم كان في صفوف الشرك يوم بدر وأسر، فسعى في فدية نفسه وفدية عقيل، فلما جاء قال إني مسلم، ففي معنى إن يعلم الله في قلبك خيرا يؤتك خيرا مما أخذ منك ويغفر لك. استبشر بعض العلماء، وهذه منقبة ينبغي أن ترد في فضل العباس وإن كان ظاهرها غير ذلك أو لا يفيد ذلك، أتى العباس والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم أموالا بين الناس، أو كان النبي يقسم مالا لعله لأهل البيت الخمس الذي لهم أو غيره، فقال النبي للعباس، قال العباس أعطني يا رسول الله إني فاديت نفسي وفاديت عقيلا ابن أبي طالب، قال خذ. فملأ حجرة، حجر واسع، ملأ كل دراهم فضة ودنانير فضة، فجاء يقله فلم يستطع أن يحمله من كسرته، فقال للرسول ارفع علي يا محمد ارفع علي، قال لا، ففرغ بعض الشيء خفف الحمل، قال ارفع علي يا رسول الله، ما رفع، قال لا، فجلس يفرغ، فالذي استطاع أن يحمله حمله طبعا، وبيترك الدينار ويريده، لكن حمل قدر استطاعته وانصرف، والرسول ينظر إليه متعجبا من حرصه. الحديث ظاهر هكذا، قد يكون فيه شيء من بيان حرص العباس على المال، لكن إذا أحسننا الظن سنفهم فهما آخر. إن الله قال قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، فأوتي العباس خيرا مما أخذ منه، ففيه دليل والله أعلم بقلوب العباد على أن العباس كان على خير لهذا الحديث، لهذا الحديث. فالشاهد أيها الإخوة أن الله يثيب على ما في القلوب من خير، وتكرم أنت لما في قلبك من الخير يكرمك الله. إذا علم الله من قلبك أنك تريد الخير للعباد وتريد رفعة هذا الدين وتريد أن يستر على إخوانك ولا يفتضحوا، تريد أن يكرم المسلمون ولا يهانوا، فربنا يكرمك بالمستكن في قلبك تجاه إخوانك المسلمين. أما إذا علم الله في قلبك غشا وخديعة وكراهية للإسلام فتعاقب، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، جازاهم بفتح قريب، ألا هو فتح خيبر بعد ذلك، فكانت غنيمة سهلة على المسلمين كما تقدم، وأثابهم فتحا قريبا، أنزل السكينة عليهم، الهدوء نزل عليهم، فنعمة من الله. أنت كنت تناقش أحدا وأنت هادئ، هو منفعل، أنت هادئ تمام الهدوء، نعمة، نعمة من الله يمن بها عليك، الذي أمامك يحترق وأنت الحمد لله هادئ تماما وهو يزداد احتراقا. فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، جازاهم بفتح قريب بعد الحديبية وخيبر، ومغانم كثيرة، أي وأعطاهم مغانم كثيرة، وعدهم مغانم كثيرة يأخذونها، فعجل لكم هذه الغنيمة أي وأخر لكم غنائم أخرى تأخذونها من بعد، وكف أيدي الناس عنكم. طليعة من آل الشرك كادت أن تنقض على الرسول في الحديبية، فسلم الله الرسول والمؤمنين منها. قال تعالى وكف أيدي الناس عنكم، إذن الذي يكف يد قوم عن قوم هو الله، وهذه نعمة لا يكاد يشعر بها الكثيرون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. ما هي النعمة يا رب؟ إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم بالقتل والضرب فكف أيديهم عنكم، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، وهكذا تتوالى النصوص المثبتة لهذا المعنى من السنة أيضا. لا يخفى عليكم حديث الغلام صاحب الأخدود، أخذوه إلى ماذا؟ إلى جبل، فقال الملك خذوه إلى ذروة الجبل إن رجع عن دينه وإلا فألقوا به من على الجبل، فعلوا به ولكن الله أراد سلامته، رجف الجبل سقطوا كلهم وهو جاء يمشي. خذوه مكان آخر إلى وسط البحر في قرقور، اعرضوا عليه أن يرجع عن دينه وإلا فألقوه، فعلوا به ولكن لعب بهم البحر فغرقوا جميعا وسلمه الله. من السنة أيضا حديث الدجال، حديث الدجال عند خروج آخر الزمان، ومحرم عليه أن يدخل المدينة وعلى أنقابها ملائكة، فيخرج رجل هو خير أهل الأرض آنذاك يقول أنت الدجال الذي أخبرنا به رسول الله، الذي حدثنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول الدجال لمن معه أرأيتم لو قتلته وأحييته؟ قالوا اقتله، فيقتله في الظاهر ويقول له قم فيقوم، فيقول الشاب والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي كي يسلط عليه، فيضع هنا النحاس لا يستطيع أن يسلط عليه أبدا، فالذي حفظه هو الله. وكذلك حديث اللهم كف يد الكافر، اللهم كف يد الكافر، سارة سارة قالته لما أراد الكافر أن يغتصبها، من الذي سلمها؟ لن سلمه والله. والخليل من الذي أنجاه من النار؟ الله سبحانه. وتعجب من شجاعة الأنبياء، ونوح عليه السلام يقول لقومي يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله طال عليكم وشق عليكم مقامي فيكم ودعوتكم إلى الله فأجمعوا أمركم وشركائكم، اتفقوا كلكم أنتم جميعا وآلهتكم التي تعبدونها من دون الله، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، لا تختلفوا أبدا ودعوا المشاكل واتحدوا، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، نفذوا في مرادكم ولا تؤخروني لحظة. من الذي سلمه؟ إن الذي سلمه هو الله سبحانه. فهذا أصل أصيل ننتفع به في هذه الأزمان، لأن ناسا ضعف إيمانهم وطفق قائلهم يقول مقولات أهل الشرك إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، ظنوا ظنا سيئا بالله، ظنوا أنهم إن أطاعوا الله سيهانوا، ظنوا أنهم إن أطاعوا ربهم سيهانوا، وإن امتثلوا شرعه سيذلوا، ولا والله أبدا، فإن هذا ظن سيء بالله، أن تظن أن الله يهين أولياءه أو يهين من تقرب إليه بصالح العمل. قال تعالى: فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين، دلالة على قدرة الله على نصر أوليائه، ويهديكم صراطا مستقيما، يرشدكم إلى الصراط المستقيم المقرب إليه وإلى مرضاته. لأن أحيانا الطرق تلتبس على الشخص لا يدري ماذا يصنع، فإذا هداك الله إلى الصراط المستقيم فقد سددت. فلذلك من الأدعية التي يجب أن ندعو الله بها: اللهم إني أسألك السداد. السداد، قال الرسول لعلي: واذكر بالسداد سداد السهم، وبالهداية هداية الطريق، اللهم اهدني وسددني. يعني اذكر إذا كنت ضالا وقلت يا ربي اهدني، يهديك ربك للطريق الذي تصل إليه، ترجع إلى بلدك. وسددني، اذكر علي معنى السداد، لك إذا ضربت سهما في الرمية سدد وجاء فيها. فاذكر بالهداية هدايتك الطريق، وبالسداد سداد السهم. ويهديكم صراطا مستقيما، فنعمة من الله أن نسدد وأن نوفق لسلوك الطريق المستقيم. قال تعالى: وأخرى لم تقدروا عليها، يعني في قبائل أخر أو أقوام آخرون لم تقدروا عليهم لكن ربنا عليهم قادر. من الأقوام الآخرون؟ قيل بنو تميم آنذاك، وقيلت أقوال متعددة، لكن وأنتم لم تقدروا عليها يا أهل الإسلام قد أحاط الله بها، فالله عالم بها وقادر عليها سبحانه وتعالى. وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، وليا يتولهم ولا نصيرا ينصرهم، سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أصفركم عليهم، كما سلف، تسلل خيال من أهل الشرك كي ينقضوا على الرسول في الحديبية، فمكن الله منهم أهل الإسلام. ولكن سلم الله، ولم تقم معركة كبيرة في هذا التوقيت لحكمة يعلمها الله. قال تعالى: من بعد أن أصفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا، هم الذين كفروا لتأكيد كفرهم، وصدوكم عن المسجد الحرام. وكيف تأمنون وهم الكفار الذين منعوكم من دخول الحرم؟ والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، أي الهدي الذي أتيتم به من المدينة محبوس رافضين يدخلوه إلى الحرم. فهذا معنى قوله: والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. يعني هؤلاء هم الكفار، هؤلاء الكفرة صدوكم عن المسجد الحرام ومنعوا الهدي الذي أتيتم به من المدينة، الإبل والغنم ونحوها، من دخول مكة. والهدي معكوفا يعني ممنوعا أن يبلغ محلة. قال تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق. قال تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قل إن الله سبحانه وتعالى ما سلطكم على أهل مكة، ما سلطكم على أهل مكة ضربا وتقتيلا، وكان ربي على ذلك قادر، لكن في صفوفهم رجال مؤمنون مستضعفون منعوا من الهجرة، ونساء أيضا في الصفوف مؤمنات، وأنتم لا تعلمون المؤمن في صفوف الكفار ولا تعلمون المؤمنة في صفوف الكفار، فإذا هجمتم بخيلكم ورجليكم أصبتم مؤمنين، قتلتم مؤمنين وسبيتم مؤمنات، وهم أهل إيمان وأهل استضعاف، فربنا لم يسلطكم يا أهل الإيمان على أهل مكة، لم يسلطكم يا أهل الإيمان على أهل مكة لوجود رجال مؤمنين ولوجود نساء مؤمنات أنتم لم تعلموهم، فإذا دخلتم وهجمتم وطأتموهم إما قتلا للرجال وإما جرحا وإما سبيا للنساء وهن مؤمنات وهم مؤمنون، لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، يقولون قتلنا إخواننا، يقال فلان قتل فلانة المؤمن سبى فلانة المؤمنة، أو فلان قتل فلانا المؤمن، فتصيبكم منهم معرة، أن يقال قتلوا أصحابهم المؤمنين، لو تزيلوا لو انفصل أهل الإيمان عن صفوف الكفار لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. أيها الإخوة، هذه المسألة تلقي بظلالها الآن على بعض الحادث في دول مسلمة، في دول أكثرها مسلمون، سواء الجند المستضعفون أو المحاربون للاستنقاذ والخلاص. فدولة كسورية وما يحدث فيها الآن، القادة الرؤوس أهل إجرام في غالبهم، والجند المجندون تجنيد إجباري كالتجنيد الإجباري في مصر. فأنت الآن وأنت تقتل قد أحيانا يمنعك الله من التسلط على بعض المقاتلين، لأنهم هم منك، أنت مسلم وهم مسلمون، غاية أمرهم أنهم استضعفوا وأصبحوا بين المطرقة والسندان كما يقولون، إن عصوا أمر كبيرهم قتلوا، وإن أقبلوا إليك قتلتهم، وهم أخوك وابن عمك وأنت تعرفه، أجبر على التجنيد، وإن خالف قتل، فأصبح مقتولا من ناحية، وأيضا إن برز لك أنت تقتله، حتى إن جاء يرفع راية الاستسلام لن تصدقه وستقتله. فأحيانا يرفق الشخص بمثل هؤلاء في هذه الفتنة التي تعصف بأمة محمد، وخاصة يزداد الأمر نكدا إذا لم تكن الراية لإعلاء كلمة الله، إنما كانت راية ديمقراطية، يزداد الأمر نكدا وبلاء وهما وحزنا. فلا بد أن نتفطن لمثل هذا. افترض أن خصومي الذين أمامي تترسوا بجند مسلمين، تترسوا بجند مسلمين وصدروا لي المسلمين أمامي رجالا ونساء وهم وقفوا في الخلف، هل أقتل أهل الإسلام فتصيبني منهم معرة بغير علم والشيعي واقف ينظر يضحك إنهم يقتلون بعضهم البعض، أو ماذا أصنع؟ فهذه المسألة من مسائل الفقه الكثيرة في الحقيقة، فيها أدلة للطرفين، أدلة للطرف القائل بأن أهل الكفر إذا تترسوا ببعض المسلمين قتل الجميع، وأدلة تقول إذا كان بالإمكان الانتظار وإنقاذ المسلمين أولا وفصلهم عن أهل الكفر انتظرنا. هذه لها أدلتها وهذه لها أدلتها، فبناؤنا فيها على الأغلب وعلى المصلحة الأقوى. فأقول مذكرا بدليلي الطرفين، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. نزلت في أصحاب النبي يوم بدر أو في غيرها من الغزوات، كانوا في المعارك، يضرب المسلم بسهمه أو يضرب بسيفه فيصيب أخاه المسلم ويعرف أنه مسلم كالذي يحدث الآن، يعني يضرب بالسهم ويصيب أخاه، فقالوا قتلنا إخواننا قتلنا إخواننا. فنزلت الآية: إن الذين توفاهم الملائكة، يعني من المؤمنين المستضعفين في صفوف الكفار، أو المؤمنين الذين هم في صفوف الكفار لم يهاجروا، ظالمي أنفسهم، كان بإمكانهم أن يهاجروا ولم يهاجروا. سألتهم الملائكة: فيما كنتم؟ ما الذي أخرجكم؟ ما الذي أخرجكم إلى الكفار تقاتلون إخوانكم المسلمين؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، عجزنا. منهم من هو صادق في دعواه أنه مستضعف هذا يعفى عنه، ومنهم من كان بإمكانه أن يهاجر فلم يعفى عنه. قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالت الملائكة لهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ كان بإمكانكم أن تهاجروا. فهذا الذي يلام الذي بإمكانه أن يفر ولم يفر. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فالذين كان بإمكانهم الهجرة ولم يهاجروا فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين، أي حقيقة الاستضعاف الحقيقي، ليس الأدعياء، أدعياء الاستضعاف، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فربي عالم، ربي عالم. فهذه وجهة للقرين بأننا نضرب نضرب ونقدم. والقائلون بأننا نتريس ولا نضرب لأن الصفوف فيها مسلمون والكفار يتترصون بهم، حجتهم هذه الآية: لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فهذه مسألة شائكة، فالإمام وللقائد أن ينظر هل الأولى الهجوم، مع أنني إذا هجمت سيكون القتلى أغلبهم أهل إسلام وأهل سنة والقادة وراءهم هنالك يضحكون ويبتسمون ويتركون الناس يذبح بعضهم بعضا، أو الأولى أنني أدعوهم إلى الانفصال وأيسر لهم سبلا. هذه مسألة من أعظم مسائل فقه الجهاد، مسألة تترص الكفار بالمسلمين، تترص الكفار بالمسلمين. ولعل المتابع للأحداث التاريخية الحربية يذكر، إذا كان إخواني منهم الكبير أظن أخي الشيخ فوزي ممن يذكرون ذلك، يوم احتل اليهود، لا أقول إسرائيل بتسمية إسرائيل فإن إسرائيل عليه السلام نبي كريم، الدولة اليهودية لما احتل جزيرة مصرية على البحر الأحمر هنالك اسمها جزيرة شدوان، اسمها جزيرة شدوان، وكان ذات موقع مؤثر في القتال والحروب، وكان بها مسلمون. فنزل اليهود بضجيهم وضجيجهم واحتلوا المدينة أو الجزيرة احتلالا تاما، احتلالا تاما، وتترصوا ببعض المسلمين الذين هنالك. فآنذاك صدرت فتوى من بعض المسؤولين عن الفتاوى هنا لقلة عدد المسلمين في الجزيرة ولكثرة عدد اليهود فيها بأن تدك الجزيرة على كل من فيها، تضرب بكل أنواع السلاح لتخليصها من أيدي اليهود، لأن الكسرة كانت يهودا. فمثل هذه الأحوال تحتاج إلى نظر دقيق شرعي وواقعي، شرعي وواقعي. فأحيانا شخص يقول قتلنا كذا جندي من جند بشار مثلا، يقول قال ذلك، هل هذا يسعدنا السعادة التامة؟ ما يكاد يسعدنا السعادة التامة، لأن أكثرهم مسلمون، أكثرهم مسلمون. فتقع في حرج شديد في مثل هذه المسألة، لأنهم كما هو الحال عندكم في مصر مجندون تجنيدا إجباريا، مجندون تجنيدا إجباريا، بل وليس إجباريا كمصر، بل إجباريا أضعاف أضعاف الإجباري المصري. قد تتخلف عن التجنيد الإجباري في مصر تسجن، والسجن يتحمل بدل من أن تقتل مسلما، لكن أنت الآن أصبحت بين أمرين، إما أن تقتل وإما أن تقدم، والإيمان يزيد والإيمان ينقص. فهذه المسألة مسألة حرجة في التقييم، مسألة حرجة في التقييم. فلذلك وأنت تقاتل أو هم يقاتلون لا بد أن تحرص على أن يكون عملك لألاء وجه الله، لألاء كلمة الله. لا تقاتل أبدا من أجل ديمقراطية ولا من أجل اتحاد أوروبي أو عز إليك أن تقاتل ويصدرك لتصفي المسلمين، يصفي المسلمين بعضهم ببعض. فالشخص يكون حذرا أشد الحذر في هذه المسائل، لأنه لا نملك نحن إلا رأس مال نفس واحدة، فلا تضعها في مكان مشتبه أبدا، إنما ضعها حيث يريد منك ربك. فلا الديمقراطية ستنفعنا، والشيعة من أشر الناس وأبغض الناس وأضل الناس عن سواء السبيل، وخاصة الفئة الباطنية المارقة. لكن ترى أحوال أهل الاستضعاف المتواجدين في صفوف أهل التشيع البغيض والعياذ بالله. فالمسألة تحتاج إلى نظر ثاقب في هذه الأبواب. أنبغي أن يفتح باب التوبة أو باب الفرار لكل جندي يريد أن يفر حتى لا يقتل تحت راية نامية أو يقتل قهرا. أرجع إلى التأويل، قال تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، آية تعمل لا تهدر لنا من كتاب ربنا. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. فقد يفتي البعض هنالك في القتال السوري بأنك تسبي النساء، نساء العسكر أو نساء، وهن مسلمات. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا، لو انفصلوا وأصبح الصف الكافر مميز لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فانتبهوا لهذا، نسأل الله أن لا يبتلينا، سيكون البلاء شديد. بلايا الدنيا تزول والحمد لله، نرضى بما عند الله، لكن إذا ابتليت في دينك فتخيل أن الأشياء في مصر كالأشياء الآن في سوريا، الجيش في ناحية يجبر المجندين تجنيدا إجباريا أن يقتحموا المتظاهرين، والمتظاهرون يرفعون شعارات ويريدون القتال، ماذا تصنع؟ فتنة عظيمة. نسأل الله أن يسلم البلاد وأن يسلم العبادة منها، اللهم آمين. قال تعالى: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. الآيات. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم.